ورغم الهجر والشقاق، إلا أن لغة الصفاء سائدة بين المتهاجرين المتحابين. إذا كان الحب متغلغلا في الشرايين، فها هو الصديق يحاور صديقه معاتبا: إلى من كان لي من قبل خلا، بعثت قصيدتي لوما وعدلا. إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي من قبل خلة، بعثت قصيدتي لوما وعذلا. إلى من كان لي من قبل خلة، بعثت قصيدتي لوما وعذلا. بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا، بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا. إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي من قبل خلا، أخي ما لي أراك تصد عني وتبدي لي من النظرات غلا، لماذا هل فصمت عردت آخي لدينا أم فتلت لهن حبلا، وهل أنسيت أياما تناما بها حب فولت ثم ولا، أخي هل قد نسيت أخا صدوقا يراك له إذا ما سار ظلا، أخي هل قد نسيت أخا شفيقا جفاك لكي تعود ولا تضلا. إلى من كان لي من قبل خلا، بعثت قصيدتي لوما وعذلا. إلى من كان لي من قبل خلا، بعثت قصيدتي لوما وعذلا. بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا، بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا. إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي من قبل خلا، هجرتك لا لبغض بل لنصح، ألا هلا وعيت السر هلا، تصرمت السنين وطال هجر فلم أقنط وقلت عسى وعلا، وهب أني زللت فهل يجازى صديق بالتجافي حين زلا، لماذا يا أخي هذا التجافي وهل ألفيت لي في الصحب عدلا، وكنت تقول لي يا خل إني لودك لم أشاهد قط مثلا. إلى من كان لي من قبل خلا، بعثت قصيدتي لوما وعذلا. إلى من كان لي من قبل خلا، بعثت قصيدتي لوما وعذلا. بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا، بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا. إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي من قبل خلا، أي عيب في ودادي سوى أني أخلي من تخلى، ألا هل من وصال بعد هجر نعيد به ودادا مضمحلا. فكم عاد الأحبة بعد نائي، وكم صار الشقاق رضا ووصلا، فدعنا نرجع الأعماق بيضا ونغسلها من الأحقاد غسلا، فدعنا نرجع الأعماق بيضا ونغسلها من الأحقاد غسلا. إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي،